بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح التقريب والتيسير للإمام النووي عليه رحمة الله، وقد وقفنا عند النوع 33 وهو المسلسل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم أمين. النوع 33 المسلسل هو ما تتابع رجال إسناده. بدأ بتعريف المسلسل، قال هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو على حالة، صفة ألف أو حالة باء، أو حالة للرواة تارة، للرواة تارة ألف وللرواية أخرى باء. إذن المسلسل المقصود أن هناك صفة تتكرر في الإسناد كامل، طيب، أو حالة تتكرر في الإسناد كامل. الصفة هذه أو الحالة قد تكون قولية، قد تكون فعلية، قد تكون في الراوي، قد تكون في المروي. تفضل. قال وصفات الرواة، أيوه، إما أقوال أو أفعال، أيوه، وأنواع كثيرة غيرهما كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها. أسمع، مسلسل التشبيك باليد إيش هو؟ حديث أبي هريرة يقول شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت إلى آخر الحديث، فتسلسل بتشبيك اليد، كل راوي من رواته يشبك كل راوي من رواته بيد من رواه عنه. طيب، قال والعد مسلسل بالعد اللي هو الحديث اللهم صل على محمد، هكذا كان يعد يقول إيش؟ اللهم يعد الكلمات الخمس في يد كل راوي، كان يعد الكلمات الخمس في يد كل راوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، اللهم بارك على محمد إلى آخره، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، اللهم تحنن على محمد إلى آخره، اللهم سلم على محمد، وهكذا الصلاة الإبراهيمية خمس مرات، كل مرة يعدها في يد الراوي. ثم الراوي عندما يحدث الراوي عنه يعدها له في يده، ثم الراوي عنه يحدث تلميذه بنفس الطريقة، فيكون مسلسل بالعد باليد أو مسلسل بالتشبيك. طيب، كمل. قال وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم، مثلا حدثنا محمد بن فلان عن محمد عن محمد، كله مسلسل بالمحمدين. تفضل. أيوه. أو صفاتهم. طيب، أو نسبتهم. أو صفاتهم، كلهم قرشي مثلا، نسبتهم كلهم قرشي، كأحاديث. طيب. أيوه. رويناها كل رجالها أو صفاتهم دمشقيون. صفاتهم كلهم دمشقي، كلهم. طيب، فيه المسلسل بالمحمدين، في مسلسل بغير ذلك. طيب، أو بصفة مثلا كالفقهاء، الإسناد كله فقهاء، حدثنا فلان عن فلان، مسلسل بالفقهاء كله. طيب، وصفات الرواية، أي كالمسلسل بسمعت أو بأخبرنا أو أخبرنا فلان والله، وأفضله ما طيب دل يعني على الاتصال. مسلسل بالرواية كان يقول سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت فلان، هذا مسلسل بسمعت، حدثنا فلان قال، حدثنا قال، حدثنا، مسلسل بالتحديث، أخبرنا أخبرنا أخبرنا، مسلسل بالإخبار. طيب، أفضل المسلسلات ما دل على الاتصال، زي سمعت وحدثنا. كم؟ قال ومن فوائده زيادة الضبط وقلما يسلم عن خلل. كيف؟ لا لا، كيف يكون فائدة المسلسل الضبط؟ إذا كان حتى الصفة التي تتابع عليها حفظوها، فهذا يدل على مزيد الضبط. لكن الآن ختم المصنف بكلمة قال وقلما إيه؟ يسلم عن خلل في التسلسل، من خلل في التسلسل. أيوة. وقد ينقطع. وقد ينقطع تسلسله في وسطه. كثير من المسلسلات ما تتم، يعني تنقطع. ثم قال كإيش؟ كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه، اللي هو يسمى المسلسل بالأولية. مسلسل بالأولية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. هذا الحديث بالإسناد مسلسل بالأولية، هو أول حديث يرويه الشيخ لطالبه، والآن أصبح يعني سنة تتكرر. إذا ذهبت للشيخ يسند يعني تسمع منه أو يجيزك، فينبغي أن تسمع منه أولا حديث المسلسل بالأولية ثم يجيزك في غير ذلك. هذا المسلسل بالأولية كل شيخ يعني نرويه عن شيوخ، هو أول حديث سمعناه منه، ثم شيوخنا شيخي مثلا سمعه من شيخي، أول حديث سمعه منه، وهكذا إلى أن يصلوا إلى سفيان بن عيينة ينقطع التسلسل. انتهى التسلسل إلى سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار، وعمر بن دينار يرويه عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر، وأبو قابوس يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا بالنسبة لابن عيينة عن عمر عن أبي قابوس، هذا لم يكن أول حديث يسمعه ابن عيينة من إيش؟ من عمر بن دينار. انقطع التسلسل عند سفيان ابن عيينة. طيب تفضل يا شيخ. النوع الرابع والثلاثون ناسخ الحديث ومنسوخه. طيب قال: وهو فن مهم صعب. إيه. وكان للشافعي فيه يد طولة طبعا وسابقة أولى. إيه. وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه، والمختار النسخ يعني. إيه. والمختار أن النسخ الآن شرع في تعريف النسخ، ضعوا التعريف بين معكوفتين تفضل. والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. كيف رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم، رفع الشارع حكما متقدم بحكم متأخر، فالناسخ هو الحكم المتأخر، والمنسوخ هو الحكم المتقدم، والرفع هو النسخ. هذا تعريف. ومنهم من عرف النسخ بالخطاب وقال: الخطاب الدال على رفع حكم متقدم بحكم متأخر. طيب قال: كيف نعرف النسخ؟ كيف نعرف؟ عندنا طرق لمعرفة النسخ تفضل. فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رقم واحد. مثل: ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب رقم اثنين. ومنه ما عرف بقول الصحابي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، هذا تصريح منه بالنسخ. طيب عليه الصلاة والسلام. الثاني قول الصحابي هي مثل إيش؟ ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا حديث جابر. أيوة. هذه طريقة. الطريقة الثالثة أن يعرف بالتاريخ. أيوة. ومنه ما عرف بدلالة الإجماع. التاريخ رقم ثلاثة. أربعة دلالة الإجماع. مثل إيش؟ كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. أيوة. قالوا بالإجماع انعقد على عدم هذا الحكم، فإذا هو منسوخ. الإجماع ينسخ؟ لا، الإجماع ما ينسخ، الإجماع يدل على وجود ناسخ. قال: والإجماع لا. طيب والتاريخ ينسخ. احنا ما مثلنا التاريخ كيف؟ حديث يرد في مثلا في فتح مكة، وحديث آخر يخالفه في حجة الوداع، من ينسخ من؟ المتأخر ينسخ المتقدم؟ لا، مو بسرعة كذا. أولا سننظر في حديث فتح مكة وحديث حجة الوداع، إن كان يمكن الجمع جمعنا، ما أمكن الجمع لجأنا إلى النسخ، لكن إذا أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ. أكمل الآن. والإجماع قال: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن يدل على ناسخ. طيب تفضل. النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف. أيوه. قال: هو فن جليل، وإنما يحققه الحذاق والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، ويكون تصحيف لفظ وبصر في الإسناد والمتن. يعني شوف، التصحيف قد يكون في اللفظ واحد، أو في البصر اثنين، وقد يكون في الإسناد واحد، وقد يكون في المتن اثنين. يعني هذه تنويعاته. بدأ بالأول في الإسناد، فمن الإسناد، هذا رقم واحد. التصحيف في الإسناد مثل إيش؟ العوام بن مراجم. يا ليت تحط رقم واحد قبله، فمن الإسناد العوام ابن مراجم بالراء والجيم. صحفه ابن معين فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء. كم؟ اثنين. ومن الثاني، يعني من المتن الأول الإسناد، أظن الأول نص عليها، قال فمن الإسناد، ومن الثاني يقصد المتن، أي من المتن اكتبوه. تفضل. حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. احتجر، إيش يعني احتجر؟ تفضل. أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها. صحفه ابن لهيعة فقال احتجم. احتجم. طيب كمل. وحديث مثال آخر للتصحيف في المتن. أيوة. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. هي الرواية ستا. فصحفه الصولي. أيوة. فقال الصولي فقال شيئا بالمعجم، وأتبعه شيئا من شوال، معنى شيئا لو يوم واحد. طيب ثلاثة. ويكون تصحيف سمع كحديث كحديث عن عاصم الأحول، رواه بعضهم فقال واصل الأحدب. هذا بس هذا في السمع، يعني سمع عاصم الأحول فظنه واصل الأحدب فصحفه بسبب سوء السمع. ويكون وأحيانا التصحيف يكون في المعنى. كيف المعنى؟ يعني يسمع الكلمة صحيحة لكن يخطئ يصحف معناها. تفضل. ويكون في المعنى كقول محمد بن المثنى: نحن قوم لنا شرف. نحن من عنزة محمد بن المثنى العنزي. ايوه تفضل. قال: نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صلى إليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة حربة يصلي إليها، مش إلى قبيلة عنزة، فهو ظن أنها العنزة هذه هي القبيلة. قال: لنا شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلينا. تفضل يا شيخ. النوع السادس والثلاثون، معرفة مختلف الحديث وحكمه. شوف يا مشايخ، قبل ما نقرأ نلخص الباب. احنا قلنا إذا حصل تعارض الحديث، إما أن يسلم من التعارض، ما في تعارض أصلا، الحديث لا يعارضه مثله، يعني لا يعارضه حديث مقبول، لا يعارضه حديث مقبول، فهذا يسمى حديث محكم سليم من المعارض. وأما إن عورض فنلجأ إلى خطوات كالتالي: أولا نلجأ إلى الجمع، فإن أمكن الجمع فنعمل بالجمع، معناه سنعمل بالحديثين، فإن تعذر الجمع لجأنا إلى النسخ وصار الناسخ والمنسوخ، فإن تعذر النسخ لجأنا إلى الترجيح أي الحديثين أقوى، والمرجحات كثيرة جدا واعتنى بها علماء الأصول أصول الفقه وذكروا مرجحات كثيرة بعضها أقوى من بعض. فإن تعذر الترجيح وكان الحديثان يعني متساويين من كل وجه وما في مرجحات توقفنا، وهذا اللي يسمى المضطرب، صار مضطرب. اقرأ الآن. قال وحكم، قال: معرفة مختلف الحديث وحكمه. هذا فن من أهم الأنواع. قلنا نسميه مختلف الحديث وحكم. المختلف بالفتح مصدر ميمي بمعنى الاختلاف، وأما إذا قلنا مختلف فمعناه اسم فاعل، يعني الحديث الذي عارضه غيره خالفه غيره يسمى مختلف. وأما مختلف فنتكلم عن قضية الاختلاف. فإذا لو قيل هو مختلف ولا مختلف كله صحيح، لكن بحسب المقام. إن كنت تتكلم عن الحديث تقول مختلف، إن كنت تتكلم عن قضية الاختلاف تقول مختلف. تفضل. هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف. طيب تعريفه سيأتي بين قوسين بين معكوفتين، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة. خلاص قفل هذا، إما نوفق بينهما، هو يكاتبها فيوفق بينهما، أنا أقول فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. طيب، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون. الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني. طبعا ما يستطيع الجمع بين الأحاديث إلا محدث فقيه أصولي لغوي، هذا اللي يستطيع. طيب، وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد رحمه الله استيفاءه، صنف كتاب اسمه اختلاف الحديث، رسالة صغيرة ليست كبيرة، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه. طيب، ثم صنف فيه ابن قتيبة كتاب سماه تأويل مختلف الحديث. فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، صحيح كلام، لكون غيرها أقوى وأولى. نعم، وترك معظم المختلف. طبعا أوسعها كتاب أبي جعفر الطحاوي اللي هو شرح مشكل الآثار. ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه، من جمع ما ذكرنا من العلوم، يعني من جمع من العلماء ما ذكرنا من العلوم، الحديث والفقه والأصول واللغة، لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان. طيب، والمختلف قسمان. الأول أحدهما يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجب العمل بهما. طيب، يمكن الجمع بينهما، نخلي هذا رقم واحد داخل مربع. طيب كمل. والثاني لا يمكن بوجه، لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، إذن هذا الثاني، وإلا عملنا بالراجح، وهذا الثالث، كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها. 50 وجها هذه عند بعضهم، ولا بعضهم زاد على ذلك. طيب تفضل. النوع 37، أيوة، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. طيب، إيش هو المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد تعريفه زيادة راوٍ في سند ظاهره الاتصال، زيادة راوٍ في سند ظاهره الاتصال، والمقصود زيادة راوٍ وهماً في سند ظاهره الاتصال. ركزوا معي شوية. الآن لو جاءنا حديث بإسنادين، ها شيخ، بإسنادين، إسناد ثلاثي فيه 3 رواة وإسناد رباعي هو نفس الثلاثي وفيه زيادة راو الرابع، فين زيادة الرابع؟ الإسناد الثلاثي فيه 1 و2 و3، والرباعي فيه 1 ثم زائد راو زيادة ثم 2 ثم 3، صار رباعي فيه زائد بعد رقم 1. فهمتم؟ ما هي الاحتمالات التي يعني يحتملها هذان الإسنادان؟ إما أن نقول إنه كلا الإسنادين صحيح، واضح، وإما أن يقال لا، في أحدهما غلط. طبعا قبل هذا، شوف، إذا كان الإسناد الأول الثلاثي، الأول يروي عن الثاني عن الثالث، فالأول يروي عن الثاني وقد أدركه، يعني ما في انقطاع. ثم جاء الإسناد الرباعي، الأول يروي عن الزائد والزائد يروي عن الثاني ثم عن الثالث. كلامي واضح؟ طيب، أصبح الآن الأول الراوي الأول سمع الثاني وسمع الزائد الذي يروي عن الثاني. فيكون عندنا احتمالين، احتمال أنه سمع بالطريقين، يعني سمع أولا عن الثاني بواسطة ثم سمع عنه بغير واسطة، وارد هذا. هذا ما يعتبر في المزيد، خلاص نقول كلا الإسنادين صحيحة. الاحتمال الثاني أن يكون هو سمع الثلاثي والرباعي خطأ، يعني زيادة الراوي الرابع، الراوي الوسط بين الأول والثاني، يعني يكون إسناد الرباعي خطأ، زاد راويا خطأ وهما، هذا الذي يسمى المزيد في متصل أسانيد. واضح الكلام؟ طيب الاحتمال الثالث، سأتي باحتمال ثالث، لو كان الراوي الأول اللي لم يسمع من الثاني أصلا، فيصير هذا الإسناد منقطع، وصار الإسناد الرباعي هو المتصل. لكن يبقى ما هي الرواية الحقيقية؟ هل هو سمع الوجهين أو أخطأ في أحد الوجهين؟ يعني هل هو سمع بالإسنادين أو سمع بإسنادا واحدا والثاني خطأ؟ متى يكون مزيد في متصل الأسانيد؟ قلنا هذا أن يكون الراوي الزائد زاده خطأ وليس صوابا. طيب كمل يا شيخ. قال ومثاله ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور. طيب أعد الآن، قال حدثنا سفيان، ضع سفيان بين معكوفتين، ثم إيش قال بعدها؟ عن عبد الرحمن بن يزيد. كمل. قال حدثني بسر بن عبيد الله. عن مين؟ قال سمعت أبا إدريس. أبا إدريس ضاع بين معكوفتين. طيب قال سمعت واثلة يقول إلى آخر الحديث إلى آخر. طيب قال فذكر سفيان وأبي إدريس هذه ضعوها بين معكوفتين، وانتو هناك وضعتوها، أيوة، زيادة وهم، فهمتوا؟ زيادة وهم، لما صار زيادة وهم سميناها مزيد في متصل الأسانيد، لأنه الإسناد بغيره متصل. طيب قال فالوهم في سفيان، مين اللي زاد سفيان؟ مين اللي يروي عن سفيان في هذا الحديث؟ ها؟ جاوبوني. ابن المبارك. ابن المبارك. الخطأ ليس من ابن المبارك، الخطأ ممن روى عن ابن المبارك. اقرأ. قال فالوهم في سفيان ممن؟ قال فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. عن ابن يزيد اللي هو عبد الرحمن اللي في الإسناد عندنا، يعني بدون سفيان، فهمت علي؟ نعم. طيب وفي أبي إدريس ومنهم من صرح فيه في الإخبار. طيب والخطأ الوهم في أبي إدريس مين اللي زاده؟ من ابن المبارك. ابن المبارك نفسه. كيف عرفنا؟ قال لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس. طيب رووه عن ابن يزيد اللي هو مين ابن يزيد؟ عبد الرحمن. طيب أيوة. ومنهم يعني رواه عن ابن يزيد عن بسر مثل الإسناد الأول، ها؟ عن بسر. طيب ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. أيوة. من صرح بسماع بسر من واثلة بإسقاط من؟ بإسقاط أبي إدريس، فهمت علي؟ بسر بن عبيد الله عن واثلة، وفي المزيد بسر بن عبد الله عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة. طيب وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر، لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا. كيف يعني؟ احنا ما قلنا ثلاثي ورباعي؟ طب احتمال يكون الرباعي هو المتصل والثلاثي منقطع، هذا وارد، واحتمال يكون لا الثلاثي صحيح والرباعي هو فيه الزيادة، كل الاحتمالات قائمة. إذا ما نحكم بأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد إلا إذا قامت الأدلة والقرائن على هذا. طيب يقول لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن يعني ما في تصريح بالسماع فينبغي أن يكون منقطعا، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون، أنتم معايا مشايخ؟ احتمل أن يكون، كمل اقرأ عني يا شيخ. احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه من منه، اللي هو يعني له سماعان، سمعه بواسطة عن رجل يعني بواسطة، ثم سمعه بغير واسطة. نعم. وهذا الاحتمال قائم، هذا قائم وهذا قائم. طيب إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. إذن المزيد في متصل الأسانيد عرفت الصورة، الإسنادين إسناد ثلاثي إسناد رباعي رباعي وخماسي خماسي وسداسي، ما هو شرط هذا الرقم، لكن مهم يريد كذا ويريد كذا، ثم تدل القرائن على أن الزيادة وهم، وليس دائما القرائن تدل على أن الزيادة وهم، إنما قد تدل القرائن على صواب الروايتين، وقد تدل القرائن على صواب الزيادة، وقد تدل القرائن على صواب عدم الزيادة، وهكذا. كمل يا شيخ. قال ويمكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين. ممن وقع عندك وقع؟ ممن له، ممن وقع له هذا. إيه طبعا لو واحد ثاني اللي سقطت منه وقعا كان كان هتك ستره ما استرك له ولا بط. ويمكن أن يقال الظاهر ممن وقع له هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة. يمكن أن يقال الصحيح الكلام مبني على القرائن ماذا تدل. المهم إحنا فهمنا إيش؟ فهمنا صورة المزيد في متصل الأسانيد، صح ولا لا؟ فهمنا صورة المزيد. أما متى نحكم؟ ما نحكم. إحنا كل القضية اللي نقولها إنه إذا ورد الحديث بإسنادين ثلاثي ورباعي مثلا، والثلاثي هو الرباعي بزيادة واحد، احتمل أن يكون الرباعي من المزيد واحتمل لا يكون المزيد. طيب فمعناه سننتظر حق كلام الأئمة في هذا. كمل يا شيخ. النوع 38 المراسيل الخفي إرسالها. المقصود هنا الانقطاع الخفي. طيب هو احنا مر معنا هذا ولا ما مر معنا هذا؟ تذكر هذا اذا كان الخفي الخفي المرسل في العلة؟ في العلة المر معنا. طيب كم هو ابن حجر يرى ان المرسل الخفي اذا روى الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه فهذا مرسل خفي، واللي ذكره ابن الصلاح لا انه هو مدلس. اظن نبهنا على هذا ولا لا في باب التدليس، انه اذا روى التدليس اللي ذكره ابن الصلاح انه اذا روى عن عمن سمع منه ما لم يسمع منه، او عمن عاصره ولم يسمع منه اصلا لم يلتقي به، فهذا كله تدليس. وابن حجر يقول لا، عمل المحدثين على خلاف هذا، إذا روى عمن عاصره ولم يلقه فهذا منقطع، هذا مرسل خفي وليس بمدلس. تفضل يا شيخ. قال هو مهم عظيم الفائدة. يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة طبعا، وللخطيب فيه كتاب. وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع. له كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع. إيه مع المعاصرة يعني. ومنه ما يحكم بإرساله مع المعاصرة ضيفه. وإنه إيه. ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر. ما يحكم بإرساله من هو اللي يحكم؟ ما عندنا فاعل. فابنه للمجهول. إيه. لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص. وهذا القسم مع النوع السابق. النوع السابق هو المزيد في متصل الأسانيد، يعترض بكل منهما على الآخر، وقد يجاب بنحو ما تقدم، اللي هو أن الظاهر ممن وقع له هذا أن يذكر السماعين. طيب المرسل الخفي هو هذا، لا يكون لقيه ولا سمعه لكن عاصره. فإذا روى عنه هذا نقول هذا إرسال خفي، انقطاع خفي. سبب الانقطاع الخفاء في هذا الانقطاع ما هو؟ المعاصرة. لكن لو روى عن راو لم يعاصره هذا ليس بخفي، هذا ظاهر، هذا بمعرفة الوفاء يعرف أنه لم يسمع منه. لكن الإشكال في من تعاصروا ولم يلتقوا. طيب تفضل. النوع 39، أيوة، معرفة الصحابة رضي الله عنهم. أيوة. وهذا علم كبير عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل رضي الله. أيوة، المتصل في المرسل صحيح، لأنه إذا جاءك الصحابي وظننته تابعي قد تحكم عليه بأنه مرسل. طيب، أو كذلك إذا جاء التابع وظننته صحابي قد تحكم عليه بالاتصال وهو منقطع. تفضل. وفيه كتب كثيرة ومن الصحابة. أيوة. ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر: لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين. هذا كتاب ابن عبد البر، غيره. وقد جمع الشيخ ابن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا، جمع كتبا كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة. أيوة، هذا كتاب أسن الغابة، لكن ما ذكروا بعد كذا، لأنه جاء بعدهم الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وألف كتاب الإصابة. كتاب الإصابة لا أشك أنه قد يكون أفضل منها. أحسن الله لكم شيخنا، لم يذكره هنا في الكتاب لأنه مات قبله. هذا يا شيخ نوي مات متى؟ مات قبل ما يولد ابن حجر. أحسن الله. 676 نوي. طيب، وقد اختصرته بحمد الله. طيب، فروع أسمع فروع. كم باقي من الوقت؟ 9 دقائق. 9 دقائق. طيب، تستاهل. طيب، قال الفرع الأول، أنا سأقرأ الآن. أحدها اللي هو في تعريف الصحابي، حد الصحابي، اختلف في حد الصحابي يعني في تعريفه. فالمعروف عند المحدثين، افتحوا المعكوفة، أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. هذا التعريف الأول. وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبع له. هذا التعريف الثاني. التعريف الثاني اللي هو تعريف الأصوليين يشترطون طول المجالسة، وهذا يعني مرجوح. طيب، وعن سعيد بن المسيب، التعريف الثالث، أنه لا يعد صحابيا إذا وجدت قل لي، أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. انتهى التعريف. فإن صح عنه يعني عن سعيد بن المسيب فضعيف، فإن مقتضاه، وجدت يا شيخ أكمل خلاص، فإن مقتضاه يقول هذا القول لو ضعيف، وإن ثبت ضعيف، وإن ما ثبت خلاص هو ليس بقول. تفضل. فإن مقتضاه، فإن كان مقتضاه ألا يعد جرير البجلي وشبهه. ليش فإن كان؟ فإن مقتضاه عندك فإن كان هي الشيء لها أحسن لك ما لها. ليش هو يضاعف القول؟ يقول هذا قول ضعيف لأنه يقتضي أيوة أن لا يعد جرير البجلي صحابيا، وأمثاله ما يعدون صحابيا. طيب، أما إيش يعني فإن كان مقتضاه؟ إيش صار؟ فهمت علي؟ طيب كمل. ولا خلاف أنهم صحابة. ثم تعرف صحبته بالتواتر والاستفاضة. هذه مسألة جديدة، كيف نعرف الصحابي؟ شوف، ذكر الآن 4 طرق. الطريق الأول التواتر، الثاني الاستفاضة وهي الشهرة دون التواتر، لم تصل للتواتر، والثالث قول صحابي آخر عنه أن هذا صحابي، والرابع قوله هو عن نفسه إن كان عدلا، يعني هو إذا كان عدل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ثبتت له الصحبة. المسألة الفرع الثاني، تفضل. قال الثاني: الصحابة كلهم عدول. نعم. من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. هذه المسألة الثانية والفرع الثاني، وفي عدالة الصحابة. تفضل. الصحابة كلهم عدول، هذا الصحيح. وأكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله عنه، ثم ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما، وجرير بن عبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأنس بن مالك وعائشة وعائشة رضي الله عنها وأكثرهم فتيا. الآن هو يذكر يعني مناقبهم، فبعضهم كانوا أكثر حديث، والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر وأبو سعيد سابعا قد ذكر. هذا بيت ملفق، شيء سمعناه وشيء أضفناه عليه. والفتية أكثرهم كانوا، تفضل، ابن عباس. وأكثرهم فتية تروى ابن عباس رضي ابن الله عنه، ابن عباس لأنه من صغار الصحابة فطال عمره وأفتى. وعن مسروق، وعن مسروق قال انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عن الجميع. ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود يعني، وعبد الله بن مسعود. طيب كمل. ومن الصحابة العبادلة وهم، راح المسألة أخرى فيه مصطلح يقولوا العبادلة من الصحابة، في عبادلة اللي اسمه عبد الله كثير، مئات من الصحابة، لكن العبادلة لا تطلق إلا على أربعة من الصحابة، وهم من سمي عبد الله، أربعة من صغار الصحابة عموما. وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. هؤلاء يسموهم العبادلة لأنهم عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، متأخرين هذول الصغار الصحابة. طيب ابن مسعود، لا، ابن مسعود تقدم موته وليس ابن مسعود منهم لتقدم موته. طيب، وكذا سائر من يسمى عبد الله. مسألة الآن، أيوه وكذا، هذه سمعت المسألة، من يسمى عبد الله أكثر من 220 نفس. قال أبو زرعة الرازي، هذه مسألة في عدد الصحابة هذه الجاية. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. طيب، واختلف في عدد طبقتهم. أيوة، طبقات الصحابة، تفضل. وجعلهم الحاكم 12. شوفوا اسمه الطبقة بالنسبة للصحابة، الطبقة هم مين؟ مقصود بالطبقة قوم تشاركوا في السن والإسناد. طيب، نكمل هذا الباب بس. فعلى العموم الطبقة تختلف حسب النظرة. إذا نظرنا إلى الصحابة كصحبة يمكن نجعلهم طبقة واحد، إذا نظرنا لهم لا كتقدم إسلام وبعد ذلك فنجعلهم عدد طبقات. الحاكم جعلهم 12 طبقة. تفضل. الثالث، الفرع الثالث، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنهم بإجماع أهل السنة. ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. هذا قول جمهور أهل السنة. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر ابن خزيمة، قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان، وممن لهم مزية. انتهى في التفضيل، راح لمن له مزية. وممن له مزية مين؟ أهل العقبتين من الأنصار والسابقون الأولون. وقف، أهل العقبتين، عقبة الأولى والثانية من الأنصار، والسابقون الأولون. من هم السابقون الأولون؟ تفضل. وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب. هذا السابقون الأولون في خلاف في تعيينه، فقال ابن المسيب وغيره من صلى إلى القبلتين يعني إلى بيت المقدس ثم إلى مكة. طيب، وقول الشعبي، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان هم السابقون الأولون. طيب، وفي قول آخر، وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر هم أهل بدر. طيب، هذه ثلاثة أقوال في السابقين الأولين. الفرع الرابع، الرابع قيل أولهم إسلاما أبو بكر رضي الله عنه، رقم الأقوال هذه، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة ابن حارثة زيد. طيب، وقيل خديجة، وهو الصواب عند جماعة من المحققين. وادعى الثعلبي فيه الإجماع وأن الخلاف في من بعدها. في من بعدها. طيب، والأورع، الأورع يعني الأورع للخروج من الخلاف. أن يفصل من أول من آمن من كل فئة. تفضل. والأورع أن يقال من الرجال الأحرار أبو بكر، يعني أول من آمن أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال، وآخرهم موتا أبو مثل الطفيل. جديد انتهينا الآن، من هو آخر الصحابة موتا؟ قال أبو الطفيل، مات أبو سنة الطفيل عامر بن وافلة الليثي، مات سنة كم؟ 100، وقيل 110. طيب، وآخرهم قبله أنس. أيوة، قبل أبو الطفيل أنس، مات رضي الله عنه 93 للهجرة. كمل. الخامس، الفرع الخامس، لا يعرف أب وابنه شهد بدر إلا مرثد وأبوه. أي مرثد ابن أبي مرثد ابن الحسين الغنوي، مرثد الغنوي وأبوه، هذا أب وابنه شهد بدرا. طيب، ولا سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في الإخوة، في باب هو باب الإخوة والأخوات من الرواة، سيذكر بنو مقرن. طيب، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون، يعني أربعة أجيال إلا تفضل إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عن الجميع. كيف هذا عبد الله؟ مين عبد الله؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أمه هو جيل، أمه جيل أسماء، وأبوها أبو بكر، وأبو قحافة جدها، أربع صحابة، أربعة أجيال كلهم صحابة. هذا واحد، والثاني أيضا في واحد ثاني غير عبد الله بن الزبير. وإلا أبو عتيق محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. عندك محمد بن أبي بكر؟ محمد بن أبي بكر، لا يا شيخ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة. طيب، انتهى الوقت. إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.